يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. أعالجه لأول مرة سوناتا بيانو من سوناتات بيتهوفن 32، وقد اخترت السوناتا 8، وهي تدخل في عداد مؤلفات الدور الأول من أدوار الخلق الفني لبيتهوفن. وعلى كثرة ما قدمت من مؤلفات هذا الموسيقي العظيم، فإنني لم أطرق هذا الدور الأول إلا في سباعيته التي ألفها قبل بلوغه 30 من عمره. أما بقية ما قدمت لبيتهوفن فهو من مؤلفات الدور الثاني، الذي يبدأ تقريبا في السنة الأولى أو الثانية من القرن 19، وقد اجتاز بيتهوفن 30 من عمره. وفي هذا الدور كتب سيمفونياته من التالتة الإيرويكا حتى التامنة، وجزءا هاما من رباعياته الوترية، وسوناتاته للبيانو وللبيانو والفيولينا والبيانو والفيولونسيل، وافتتاحياته السيمفونية وأوبرا فيديليو. أما مؤلفات الدور الثالث والأخير فهي القداس الكبير ميس سولانيل، والسيمفونية الكورالية أي التاسعة، والرباعيات الخمس الأخيرة، والسوناتة 8 للبيانو التي أقدم اليوم من مقام دو مينور، دو صغير، وتحمل رقم 13 في سلسلة مصنفاته وعددها 138، مع ملاحظة أن رقم المصنف هنا أي الأوبوس قد يتناول أكثر من مؤلف. واشتهرت هذه السوناتة 8 باسم الباتيتيك، وشهرتها كادت تقضي عليها بسبب سهولة عزفها وعبث الغلمان والبنات بها كلما بلغوا في تعلم البيانو مرحلة قصيرة. وكأن شاعر يعني هذه السوناتة إذ يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وقراع الكتائب هنا هو قرع أصابع البيانو بالحق وبالباطل، وتمايل رأس العازف أو العازفة، ونكش شعره أو شعرها في صور رومانتيكية حادة لا تخلو من طرافة مضحكة. وكادت السوناتة الباتيتيك أن تضيع بين خصلات الشعر المنكوش والكرافاتة اللافالير أي البابيون، ولكننا في مصر كما أظن بمأمن من إفساد الباتيتيك على السامع، ونحن في عهد المسجلات الموسيقية المتقنة تحرص على حسن الأداء وعلى أيدي كبار العازفين. وقبل أن نعالج السوناتة الباتيتيك لبيتهوفن في شيء من التفصيل، نود أن نفهم معنى كلمة باتيتيك، وهي كلمة وردت على لساني في أكثر من حديث موسيقي، فقد حدثتكم عن سيمفونية تشايكوفسكي بهذا النعت، واستعملت تلك الصفة علما على بعض مؤلفات لا تعرف بهذا النعت، مثل السيمفونية 40 لموزار الصول مينور، ورباعية بيتهوفن 15. وأظن أن لا بأس من ترجمة باتيتيك بكلمة مؤثرة، فنقول السوناتة المؤثرة والسيمفونية المؤثرة، لولا أن السينما في سنواتها الأولى بمصر قبل الحرب العالمية الأولى كانت تتعازم وتطلق على بعض الأفلام هذه الصفة قائلة: فيلم مؤثر بالألوان. والحق أن كلمة باتيتيك صفة من الكلمة الإغريقية باثوس، أي الألم، ومنها باثولوجيا، أي علم الأوجاع والأمراض. فالباتيتيك صفة لما يثير الأشجان، وعلى هذا فالسوناتا الباتيتيك مصنف موسيقي يثير الشجن ولواعج الألم. ويختلف الرواة فيما إذا كان بيتهوفن هو الذي أطلق عليها هذه الصفة، والغالب أنه الناشر، ولم يرفض بيتهوفن أن يوضع هذا العنوان المؤثر لسوناتته الثامنة من مقام دو مينور. وسنرى من أول حرف في السوناتة أنها حقا عمل يعبر به بيتهوفن عن أشجانه. ولم تكن في ذلك الزمان، وقد ألف هذه السوناتة سنة 1798، يعني في نهاية القرن الثامن عشر، لم تكن أشجان بيتهوفن أكثر من أشجان رجل لم يعرف ما عرفه فيما بعد من مرارة الحياة وقسوة الظهر وشدة الحرمان. كان في ذلك الوقت بيتهوفن الشاعر الحزين لسبب أو لغير سبب. ويقول الرواه بأنه ألف الباتيتيك إبان أزمة نفسية أثارها بدء شعوره بتضاؤل سمعه وإحساسه بأن مأساة حياته ستكون في هذه العلة، بل في هذه العاهة الخطيرة، وبخاصة لرجل مجتمعات صناعته الموسيقى. وكان بدء إقبال الناس عليه مبعثه قدرة خارقة على الارتجال وعلى التأليف السيمفوني وغير السيمفوني، مما لفت إليه الأنظار منذ أول ظهوره في مدينة بون مسقط رأسه حتى انتقاله إلى فيينا. والسوناتا الباتيتيك لن يستغرق عزفها أكثر من 15-17 دقيقة، ولذلك يتسع المجال لتحليلها في شيء من التفصيل، وهي فرصتي الذهبية لبيان أقسام السوناتا وإيضاحها إيضاحا مدعما بالأمثلة الموسيقية. والباتيتيك كأغلب سوناتات بيتهوفن للبيانو، وعددها 32 سوناتة، الباتيتيك مؤلفة من ثلاث حركات: حركة بطيئة تتوسط حركتين سريعتين. ولكن لبيتهوفن سوناتات ذات حركتين وسوناتات من ذوات أربع الحركات. وكلمة سوناتة، ويمكن أن نترجمها بكلمة معزوفة أي قطعة للعزف، تؤدي معنيين: الأول كقالب تصاغ فيه الحركة الأولى من السوناتات والثلاثيات والرباعيات والسيمفونيات. أما المعنى الثاني فهو معزوفة لآلة واحدة كالبيانو، أو لآلة ميلودية كالفيولينا أو التشيلو باصطحاب البيانو. وهذه تتألف من حركات ثلاث أو أربع، وقد تتألف من حركتين كما قلت. إنما الشرط الأول فيها أن تصاغ حركتها الأولى فيما يعرف بقالب السوناتا عند الألمان، وبقالب الحركة الأولى first movement عند البريطانيين، وبأليجرو السوناتا كما يقول الفرنسيون. وقد تصاغ بعض حركاتها الأخرى في هذا القالب، وقد لا تصاغ. والباتيتيك حركتها الأولى مصوغة في قالب السوناتا، وحركتها الثانية في قالب غنائي ليريك، وحركتها الثالثة في قالب أروندو أي المرجعات. وسيسمح لنا تحليل هذه الحركات الثلاث بفهم كامل لعناصر ما يسمى السوناتا، سواء في معناها كقالب أو في معناها كمقطوعات موسيقية مؤلفة من 3 أو 4 حركات. تبدأ الحركة الأولى من السوناتا باتيتيكا لبيتهوفن بمقدمة قصيرة بطيئة متجهمة تميد بالشجن وتعلن موضوع السوناتا إعلانا لا لبس فيه، تعلن عن الأسى والحزن العميق. وكما رأيتم هذه هي المقدمة، واضح التجهم فيها، وعند نهاية هذا النزول السلمي السريع تبدأ الحركة الأولى. وننتقل الآن توا إلى اللحن الأساسي الأول في حركة سريعة لماعة Allegro di molto con brio. ولكن قبل أن نستمع إلى الألحان الأساسية، أحب أن أنقل لكم كلاما لبيتهوفن خاصا بموقف هذه الألحان، فهي تتخذ عند بيتهوفن ومنذ بيتهوفن طابعا إنسانيا حيا. اللحن الأساسي في قالب سوناتا شخصية أشبه بشخصيات الدراما، أي الرواية التمثيلية. ولقد كانت الألحان الأساسية في موسيقى هايدن وفي الكثير من موسيقى موزار مجرد ألحان متوازنة متعارضة متقابلة تؤثر فينا كما يؤثر كل عمل فني عظيم بما فيها من تناسب وتقابل وتعارض. ولكن بمجيء بيتهوفن تقمصت هذه الألحان الأساسية شخصيات حية تتصافى وتتنافر وتتقابل وتتعارض وتتصارع، أو هي على الأقل تمثل كل منها فكرة. وكم من رواية تمثيلية تتألف شخصيتها من مجرد أفكار في صورة أفراد من الناس. المهم أن الموسيقى بعد بيتهوفن وبفضل عبقريته الجامحة خرجت من برجها العاجي ومن زخرفها التقليدي ونزلت بين الناس تمثل أحلامهم وآمالهم وجهادهم وظفرهم وفشلهم. وفي ذلك يقول بيتهوفن متحدثا إلى الفتاة النابهة بيتينا برينتانو: أليست الموسيقى هي آصرة القربى بين حياة الروح وحياة الحس؟ أليست هي التي تحملنا وترفعنا إلى عالم علوي؟ ألا إنها الروضة تمرح فيها الأرواح وتفكر وتزدهر. وهل الفلسفة شيء آخر؟ إن الفلسفة لعمري اشتقاق من الموسيقى. وقال بيتهوفن لصديقه شيندلر ذات يوم وهو يعرف اللحنين الأساسيين في قالب السوناتة، قال إن جوهرهما هو التعارض، فكرة تقاوم فيدرستريبند، وفكرة تستعطف وتسترضي بيتند. ثم أشار إلى أن بعض ألحان سوناتاته وسمفونياته تمثل عنصر الأنثى، تقابلها ألحان تمثل عنصر الذكر، فهي حوار وصراع بين رجل وامرأة. وسوناتا الباتيتيك تمثل في مؤلفات بيتهوفن إبان عهده الأول، تمثل ذلك التحول الكبير والتطور الدرامي الذي أحدثه الفنان العظيم في الموسيقى بطريقة استئلافه لقالب السوناتا التقليدية. وفي الحيز المحدود الذي تشغله الباتيتيك يمكن إدراك كل ما عناه بيتهوفن بهذا الكلام. استمع إلى هذا اللحن الأول للسوناتة الباتيتيك، وهو لحن عنيف عضلي نابض بالحياة في شيء من الغضب. هذا هو اللحن الأول، ونتابع الآن فقرات هذه الحركة الأولى فقرة فقرة، فننتقل إلى ما يعرف بالمعبرة، وهي الألحان التي تصل ما بين اللحن الأساسي الأول واللحن الأساسي الثاني. هذه هي المعبرة، وهي تعدنا لدخول اللحن الثاني، والواقع أنها تحول المقام رويدا حتى يبلغ مقام اللحن الثاني. كان اللحن الأول من مقام دو مينور، واللحن الثاني سيكون من مقام مي بيمول كبير، ولو أنه سيبدأ في مي بيمول صغير. وأعدنا بيتهوفن بهذه الفقرات لدخول هذا اللحن الأساسي الثاني المؤنث الرقيق، وهو يتألف من ثلاثة مقاطع. لا أحب أن أقاطعكم، وإنما أرجو أن تستمعوا إلى المقاطع الثلاثة متتالية دون توقف. المقطع الثاني، أظن لاحظتم الثلاث مقاطع التي يتألف منها اللحن الأساسي الثاني. وهنا عند هذا الانتهاء ينتهي ما يعرف بقسم العرض exposition. فتنتقل الموسيقى بعد ذلك إلى عقدة الدراما ومركزها فيما سميته قسم التفاعل، ويعرف عند الفرنسيين والبريطانيين بقسم الديفلوبمنت أو ديفلوبمون، وعند الألمان بقسم الدورخ فيرونج. وهنا يعود بيتهوفن أولا إلى لحن المقدمة ليؤكد معنى الألم والشجن، أي الباثوس كما يقول الإغريق. وسنسمع في قسم التفاعل كل الألحان الأساسية في تطورات وتحولات غريبة وصدامات عاطفية مؤثرة. هذا هو قسم التفاعل بالكامل، وأحب أن أعيد الآن عليك نهاية هذا القسم، الجملة النازلة دي هي لتحس بمعنى عودة اللحنين الأساسيين بعد كل تلك الملحمة العاطفية. فإذا عاد اللحنان الأساسيان فلن يحدث لهما تحول أكثر من أن ينقاد اللحن الأساسي الثاني لمقام الحركة دومينور، وكان قد جاء كما قلت في الجزء الأول في مقام بي مي بيمول ماجور. Thank you. أظن لاحظت في ختام قسم التفاعل ثم عودة اللحن الأساسي الأول، فاللحن الأساسي الثاني طبعا مارا بالمعبرة، وبعد ذلك عاد كما لاحظت إلى اللحن البطيء، لحن المقدمة لتوكيد الباثوس الألم والحزن في هذه السوناتة، ثم الختام. وما رأيك الآن وقد تابعنا أقسام الحركة الأولى مفصلة مقطعة أن نستمع إليها دفعة واحدة؟ أرجو أن تنصت إليها الآن. الحركة الثانية غنائية بطيئة، أداجيو كانتابيلي. لحنها الأساسي هادئ، فيه مواساة. لحنها هادئ كما استمعتم، فيه مواساة، ولكن الشجن باثوس يعود مع لحن ثانوي فيه قلق، وهذا القلق يظهر في اللحن نفسه وفي أسلوب اصطحابه الهارموني والإيقاعي. وبهذه المناسبة أرجو في استماعك إلى السوناتة أن تتنبه إلى اللحن وما يصطحبه من ألحان، وأن لا ينصرف انتباهك إلى ما تسمع في الطبقة العالية أو ما تعزفه اليد اليمنى، بل يجب أن تصغي في الوقت نفسه إلى نغمات الاصطحاب، سواء جاءت على اليد اليسرى للعازف أو اليد اليمنى. هذا الاصطحاب الهرموني والإيقاعي، هذا الاصطحاب للحن الثانوي يظل ملازما للحركة حتى قبيل نهايتها، ولكنه يصطحب اللحن الأساسي، لحن المواساة، فيشيع فيه القلق، وتختم الحركة في هدوء علامته وقوف ذلك الوجيب القلق. الحركة الثالثة وهي الأخيرة من نوع الروندو المرجعات، ويخطئ الكثير في تفسيرها ومداها الشعوري بسبب خطأ العازف، فهي حركة تبدو في ظاهرها بهجة، ولكن رنة الحزن تختفي خلف نغمة الترقيص، ويجب أن يحس العازف بذلك الشجن حتى ينقله إلى السامع، والشجن باثوس حتى في هذا الروندو لا يبتعد كثيرا عن السطح. إليك اللحن الرئيسي للروندو. هذا هو اللحن الرئيسي للروندو، ولاحظ ما أقوله الآن، فإن يعقبه استطراد، فلحن جديد ثانوي، ثم أشكال إيقاعية جديدة، فلحن استطرادي آخر، ثم حوار لحني، فإعداد لدخول اللحن الرئيسي للروندو. وأنا جمعت في الواقع كل هذه المتابعات للروندو، وأحب أن تستمع إليها دون أن أقاطع الموسيقى. يعني بعد لحن الروندو هنبتدي نشوف إيه هي الجمل الاستطرادية هكذا. كانت هذه هي ألحان الاستطراد وتغيير في الإيقاع إلى آخره. وهنا عند هذه الوقفة يغير بيتهوفن جو الحركة إلى مداولة لحنين ومقابلتهما على طريقة القدماء، أي في أسلوب كونترابونتي هكذا. كان هذا هو الأسلوب الكونترافونتي، ويجيء بعده حوار جديد يعد لدخول لحن الروندو، وهكذا دواليك في الواقع حتى يعود لحن الروندو للمرة الثالثة، وتعقبه كودا تختتم بها الصناعة، وفي الكودا لحن ثانوي جديد. ولا أحب أن أقطع، فلذلك نستمر عند وقوفنا حتى آخر حركة الروندو. Thank you. هذه هي الحركة الأخيرة، ولك أن تعجب معي بعد ذلك، أو تعجب بعد ذلك بكل ما حشده بيتهوفن من ألحان في هذه الصوناتة التي لا يتجاوز عزفها ربع ساعة. ولقد حرصت أن نتابعها فقرة فقرة، واضطررت إلى التوغل قليلا في عالم التأليف الموسيقي، معتمدا على وضوح الأمثلة في صوناتة الباتيتيك. أما نجاحي في طريقتي هذه أو فشلي فيتوقف على مقدار تذوقك الآن وفهمك للصوناتة الباتيتيك، مصنف رقم 13، مقام دو مينور، تأليف لودفيغ فان بيتهوفن، وحركاتها الثلاث هي جرافي ثم أليجرو دي مولتو اي كون بريو، أداجيو كانتابيلي، روندو أليجرو. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.